إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، وعلم هذه الأمة ما يحتاجون إليه مما فيه صلاح لقلوبهم وزكاة لنفوسهم واستقامة لجوارحهم لما فيه الخير في العاجل والآجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يفتتح خطبه بقوله كما سمعتم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب علينا عباد الله أننا نستفيد من هذه البعثة، وأننا نغتنم من هذا الميراث، وأننا نتشبه بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغير وكبير، في كل دقيق وجليل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أجل الأعمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته وفي عقيدته وفي أخلاقه وآدابه، في سلوكه ومنهاجه، في أقواله وجميع أحواله. هذا دليل المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإننا عباد الله في زمن جهل فيه كثيرا من الناس كثيرا من الأحكام التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهم يدعون محبته، وهم مستعدون أن يبذلوا كل غال ونفيس وكل ما يملكون في سبيل نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واعلموا عباد الله أن من أعظم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بما جاء به من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وظاهر وباطن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واعلموا عباد الله أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إعفاء اللحية وجز الشارب. نعم عباد الله، فإن حلق اللحى مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومخالف لقوله وفعله، ومخالف لهدي أصحابه، ومخالف لهدي القرون المشهود لها بالخير، ومخالف لما كان عليه الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتوفير اللحى وجز الشوارب. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وفي مسلم أيضا من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي مسلم وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي مسلم من حديث ابن عمر قال: خالف عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، خالف المشركين، أوفوا اللحى وجزوا الشوارب. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. ففي هذه الأحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الأمر بإعفاء اللحى، الأمر بتوفيرها، الأمر بإرخائها، ومعناه تركها على حالها لتزداد وتكثر، فإن الإعفاء عفا يعفو إذا زاد وكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمره للوجوب، ونهى عن الأخذ منها إما حلقا وإما قصا. ومعلوم أن الأصل في الأوامر أنها تفيد الوجوب إلا لصارف، والأصل في النواهي أنها تفيد التحريم إلا لصارف. فالواجب على المسلم أن يتلقى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، وألا يدفع أمره أو يخالف نهيه بهوى أو برأي أو بشهوة أو بفكرة. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالخير كل الخير في طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالسعادة والفلاح والنجاة والفوز في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فليحذر المسلم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب ما نهى عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واعلموا عباد الله أن الأمر بإعفاء اللحى ووجوب توفيرها وإعفائها كما أنه من قوله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من هديه ومن فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان كثير شعر اللحية. ففي مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم. وفي المسند وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، وفي رواية كث اللحية. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الاستسقاء في صلاة الجمعة قال أنس فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى تحادر الماء من على لحيته. وفي البخاري من حديث خباب من الأرت أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر، قال نعم. قيل له كيف علمت ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنها كانت كثيفة وكانت طويلة، ولولا ذلك لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اضطراب اللحية وتحركها. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا كان هدي الأنبياء، فالله عز وجل أخبر عن نبيه موسى أنه قال لهارون لأخيه هارون قال أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فموسى عليه السلام أخذ بلحية أخيه هارون، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهكذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أولئك الأقوام الذين اختارهم الله عز وجل اختيارا واصطفاهم اصطفاء، نصروا دينه ونصروا رسوله وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل نصرة هذا الدين، ضحوا بأموالهم وديارهم وأولادهم ودمائهم، فتح الله عز وجل عليهم كسرى وكنوز، أمدهم بكنوز كسرى وقيصر، ودانت لهم الأمم والشعوب. فأولئك الأقوام الذين مدحهم الله عز وجل وزكاهم ما يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من جاء بعدهم أنه حلق لحيته، ما يعرف عن واحد منهم. أولئك الذين أمرنا باقتفاء آثارهم والاقتداء بهم والسير على طريقتهم، لا يعرف عن واحد منهم أنه حلق لحيته. فهذا هدي النبي الكريم، وهذا قوله، وهذا فعله، وهذا حاله، وهذا حال أصحابه، وهذا حال الأنبياء، أنهم كانوا يطلقون لحاهم. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المسلم أن يترك اللحية على ما خلقه الله عز وجل عليه، على ما خلقه الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى خلق فأحسن خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وهكذا يقول الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهكذا يا عبد الله عليك أن تبقى على هذه الخلقة التي خلقك الله وأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تبقى عليها. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، هذه أربعة ألفاظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة فيها الأمر بعفاء اللحية وتركها على حالها بدون قص ولا تهذيب ولا نتف ولا شيء من ذلك. وأما ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فإنه حديث باطل لا يصح، ففي سنده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. وأما استدلال بعضهم ببعض الآثار عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة بعد حج أو عمرة فهذا اجتهاد ممن فعله، والسنة حاكمة على الجميع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالحذر عباد الله من تقليد اليهود والنصارى أو التشبه بأعداء الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذين الحديثين خالفوا المشركين ويقول خالفوا المجوس، فإن الكفار هم الذين يحلقون لحاهم وهم الذين يطيلون شواربهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. فمن أعظم المنكرات التشبه بالكفار، التشبه بأعداء الله ودينه والمؤمنين ورسوله. نعم عباد الله، فهذا من أعظم المنكر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب على المسلم أن يكون في الشق الذي فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي فيه الأنبياء، والذي فيه الصحابة والأخيار، والذي فيه العلماء والكرام، وأن يحذر أن يكون في الشق الذي فيه هؤلاء الذين مقتهم الله ولعنهم وغضب عليهم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن بعض الناس من يقول الواجب على المسلمين أن يحلقوا لحاهم مخالفة للمجوس واليهود والسيخ، فإنهم يحلقون، فإنهم يوفرون لحاهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، وهذا قول باطل. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا إلى قيام الساعة، فالواجب على المسلم أن يأخذ بهذا الدين وأن يلتزم به وأن يعض عليه وأن يخالف المشركين وأن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكون بعض الكفار اليوم من اليهود أو من المجوس أو من السيخ قد وفروا لحاهم، ليس معنى ذلك أن نترك الفطرة وأن نترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعرض عن أوامره الكثيرة في إعفاء اللحية ثم نذهب نحلقها. كما أننا عباد الله مأمورون بدعوتهم إلى الإسلام، وهم ملزمون بالأخذ بهذا الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أن جماعة منهم استجابوا ودخلوا في دين الإسلام، هل مخالفة لهم نترك ديننا؟ وهكذا في أمور كثيرة. ولهذا عباد الله فهذه مغالطة، وإلا فإن أكثر الكفار من اليهود ومن السيخ ومن المجوس قد حلقوا لحاهم. وهكذا عباد الله لا يغتر المسلم بفعل بعض المنسوبين إلى العلم في حلق لحاهم، فإن كثيرا من الأزهريين أو كثيرا ممن ينتسب إلى العلم قد حلقوا لحاهم. وللأسف الشديد يكون هذا الفعل حجة لكثير من الضعفاء ضعفاء الإيمان ممن استزلهم الشيطان. والجواب أن الحجة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما هذه الزلات التي تحصل من بعض أهل العلم فلا تكون حجة على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الواجب التناصح والواجب نصح هؤلاء وتذكير هؤلاء. ولعل بعضهم قد خفيت عليه السنة أو عنده أسباب أخرى، أما السنة فهي ظاهرة وبينة وجلية في الأمر بإعفاء اللحى. ثم اعلموا عباد الله أن جمهور الفقهاء من جميع المذاهب على تحريم حلقها ووجوب إعفائها، فمخالفة هؤلاء البعض للأدلة من السنة ولما عليه الجمهور من أهل العلم لا يعتبر شيئا. وهكذا عباد الله نحذر من الاغترار بفعل كثير من الناس، فإن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد قد عمدوا إلى حلق لحاهم وإطالة شواربهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر المسلم بفعل الأكثر، فإن الأكثر ليس حجة في الدين، بل قد يكون كثير من الناس من هو مقصر في دينه. وصدق الله إذ يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله إن كثيرا من الناس لفاسقون، ويقول الله وقليل من عبادي الشكور. فالواجب أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لك قدوة وأسوة وإماما ومربيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا عباد الله، هكذا عباد الله يظن بعض الناس أن في حلق اللحية زينة، أنه زينة، وهذا غير صحيح، بل في إعفاء اللحية الوقار وفيها الزينة والجمال. واعتبروا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان كث اللحية، ومع ذلك كان أجمل الناس وأحسن الناس وجها كما وصفه بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن الخطأ أن يبتعد الإنسان عن أعظم الفوارق بين الذكر والأنثى تحصيلا أو طلبا للجمال، والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى. نعم عباد الله، فالواجب على المسلم أن يثبت على دينه. لو كان في وظيفة أو كان في دراسة وأمر بحلق اللحية فلا يجوز له أن يطيع أحدا من الناس كائنا من كان، فإنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواجب على الإنسان أن يثبت على دينه ولو أدى إلى فصله من الوظيفة، فأسباب الرزق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعليك يا مسلم يا عبد الله أن تثبت على دينك، وأن لا تظن أن مسألة إعفاء اللحية أو أن حلق اللحية من الأمور التي ترجع إلى العادات أو إلى الأذواق أو إلى الاستحسانات كما يظن ذلك كثير من الناس. من شاء حلقها ومن شاء وفرها، وأن هذا يعود إلى العادات والأذواق والاستحسانات، هذا غير صحيح، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. إذن يدل على أن هذه عبادة من العبادات وتكليف من التكاليف التي أتى بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم على فرض التسليم بأن هذه عادة من العادات، فنسأل سؤالا، هل العادة التي عليها الأنبياء والتي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هل العادة التي كان عليها هؤلاء الأقوام خير أم العادة التي عليها مخالفوهم؟ لا شك أن صاحب الذوق السليم وصاحب العقل الرزين أنه يميل إلى الشق الذي فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف وقد سمعتم عباد الله أن هذه عبادة وهذا تكليف وهذا زينة وجمال ووقار؟ أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يرد عصاة المسلمين إليه مردا جميلا، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.